لكن القوة التي منحها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هي أن تكون قويا في نفسك، أن تكون قويا في الحق، أن تكون قويا في السعي، أن تكون قويا في إفادة المسلمين ونفعهم والسعي في مصالحهم وقضاء حوائجهم. أما في التعامل مع المسلمين فالذي يحبه الله عز وجل والذي يكون من أهل الجنة هو الضعيف المتضعف. المتضعف هو حتى وإن كان قويا إلا أنه يليق للناس، وقوي وصاحب قوة وعزة ومنعة، لكنه يتضعف للناس ويرق قلبه للناس ويتعامل مع الناس بقلب رقيق وليه جانب وتعاون حسن وعفو وصبر. هذه هي صفة أهل الجنة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو قوي البدن، فهو قوي في عزته ومكانته، إلا أن هذه القوة لا بد أن يكون معها قلب رقيق. لماذا؟ لأن القوة إن لم يكن معها هذه الرقة في القلب وهذا التضعف الذي منحه رسول الله صلى الله عليه وسلم ستؤدي هذه القوة إلى الوصف الآخر. ألا أخبركم بأهل النار كل عتل جواد مستكبر، عنده قوة لكن ليس متضعفا، فهو صاحب قوة وعدوان واستكبار على الناس. إذا القوة التي مدحها رسول الله صلى الله عليه وسلم أساسها ومدارها أن يفتش الإنسان عن قلبه، أن يبحث الإنسان عن قلبه، هل هذا القلب قلب قاسي ذمه الله عز وجل في كتابه، أم أنه قلب رقيق لين وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه من أهل الجنة. وهذا ما أخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن المدار كله على صحة القلب وسلامته، السلامة كلها أن يبحث الإنسان عن قلبه. قال صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. أن يفتش الإنسان عن قلبه، أن يبحث الإنسان عن قلبه. لهذا لما أخبرنا ربنا سبحانه وتعالى عن يوم القيامة والوقوف بين يدي الله عز وجل وتلك اللحظات العصيبة التي لا ينجو فيها أحد، قال الله: إلا من أتى الله بقلب سليم. هذه بوابة النجاة، هذه إشارة القبول. لا ينجو أحد يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون، لا ينجو أحد ولا ينفعك أحد ولا يفيدك أحد، ولن تشفع لك هذه القوة ولا ذلك المال ولا هذا المنصب ولا ذاك الجاه. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إذا من أهم الإنسان في هذه الدنيا أن يبحث عن سلامة قلبه، أن يفتش في سلامة قلبه، أن ينظر كيف هو هذا القلب الذي يحركه، هل هو قلب سليم أم هو قلب قاسي جواد مستكبر كما حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب كيف أختبر هذا القلب؟ كيف أعلم هل هذا القلب في أي اتجاه من هذه الاتجاهات؟ يقول سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى قلبه فليفتش عنه في الاعتبار لقسوة القلب ورقته، فابحث عن قلبك في ثلاثة مواضع: عند تلاوة القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الخلوة. كيف هو حال قلبك في هذه المواضع الثلاثة؟ عند تلاوة القرآن، كيف هو حال قلبك مع القرآن؟ كيف هو استقبال قلبك لآيات القرآن وما فيها من وعد ووعيد وجنة ونار وأمر ونهي وحديث عن أمم سابقة؟ كيف هو تدبرك لكتاب الله عز وجل؟ هذه علامة مهمة، أن تنظر إلى حالك عند سماع القرآن، أن يكون لك أصلاً ورد لسماع القرآن وتدبر القرآن، أن يكون لك جزء من حياتك متعلق بالقرآن تلاوة واستماعا وتدبرا وإبساطا. فإن الله عز وجل قال: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ إما هذه وإما تلك. أنت حين يكون لك حال مع القرآن، سماع واستماع وإنصات للقرآن، لتفوز، لتغلب، لتفلح. فإن الله قال: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. هذا باب الرحمة، هذا باب النجاة، هذا باب الفلاح، أن تستمع إلى القرآن وتصغي إلى القرآن وتتدبر القرآن وتعيش مع القرآن ويرق قلبك بالقرآن وللقرآن. إن لم يكن هذا هو حالك، فالحالة الثانية قال الله عز وجل فيها: أم على قلوب أقفلوا. هذا هو الاختبار الأول. الاختبار الثاني قال: وفي مجالس الذكر. والذكر نوعان: الذكر أن يذكر الله عز وجل، أن تسمع ذكر الله، أن تذكر الله عز وجل، أن يكون لك ورد أيضا بذكر الله سبحانه وتعالى والتقرب إلى الله عز وجل بالذكر. الله عز وجل قال: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، هذا أيضا موضع لسلامة القلب وصلاحه. إنك يكون لسانك رطبا بذكر الله، إنك تكثر من ذكر الله، هذه وسيلة من وسائل إصلاح القلب. فإن الله قال: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لما تقعد كده تجعل لك وردا سواء من الأوراد التي دلنا عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. من قال سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت عليه قضايا. من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في يوم مئة مرة كتب له ألف حسنة ومحيت عنه ألف خطيئة وكانت له حتى عشر رقاب وكانت حرزا له من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا رجل قال مثله أو زاد عليه. سبحان الله وبحمده أو لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة في يوم. ورد ثابت، ورد ثابت بعد الصلاة: سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33 نبر كل صلاة. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أدركتم من سبقكم ولم يدرككم أحد بعدكم وكنتم خير من أنتم بين ظهرانين. من الأوراد المحددة كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكفيك همك ويغفر لك ذنبك. بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يكون أن يكون لك حال مع ذكر الله عز وجل لأنه بذكر الله تطمئن القلوب. هذا الموضع الثالث. الموضع الثالث قال: وفي أوقات الخلوة حين تخلو بنفسك لا يراك أحد ولا يطلع عليك أحد ولا يسمع بك أحد إلا الواحد الأحد سبحانه وتعالى. كيف هو حالك في ذلك الوقت؟ هل تكون من الخاشعين الذين يتعبدون لله في أوقات الخلوات الذين قال فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم لا يدخلون النار ولا تمسهم النار عين بكت من خشيه؟ رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، يظله الله عز وجل في ظله يوم لا ظل الا ظله. هذا حال قوم كانوا في اوقات الخلوات يرافقون الله ويتعبدون لله ويذكرون الله وترفع قلوبهم وتلف قلوبهم لذكر الله في اوقات الخلوات، يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل الا ظله. قال سيدنا عبد الله بن مسعود: ان اردت ان تبحث عن قلبك فابحث عنه في ثلاث: عند تلاوة القرآن، وفي مجالس الذكر، وفي أوقات الغلوة. فإن لم تجده ففتش عن قلبك فإنه لا قلب لك. إن وجدت قلبك ضائعا في هذه المواضع الثلاث فإنه لا قلب لك، هذا قلب ليس سليما. طيب كيف أصلحه؟ بأن تكثر من هذه الأمور، أن تكثر من تلاوة القرآن، أن القرآن ينزل على القلوب يوقظها. قال الله سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. ما معنى هذا الكلام؟ لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا، لكنه لم ينزل على جبل، إنما نزل على قلوب. هذه القلوب لابد أن تخشع، ربما عليها صدأ، ربما عليها غشاوة، ربما عليها كدر. مع كثرة تنزل القرآن على القلب، مع كثرة مرور القرآن على القلب تزول هذه الإشارة. تكثر من التلاوة، تكثر من التدبر. لماذا؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن هذا القلب ليس على حال واحد، إنما كما قال صلى الله عليه وسلم: القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن جل في علاه يقلبها كيف يشاء. قلب يتقلب، لابد أن يتغير. كيف يتغير؟ من أهم أسباب تغيره الذنوب والمعاصي. ودائما نقول المصيبة ليست بالذنب نفسه على قدر الحال الذي تعيشه عند ارتكاب هذا الذنب. في كلم واحد يقول له كذا حرام، ربنا غفور رحيم، وما جاتش على الذنب. المشكله مش ما جاتش على الذنب ده، لو على قد الذنب ده ممكن تكون محلوله، لكن المصيبه مش بالذنب ده، المصيبه في شيئين. أولا في احتقارك لهذا الذنب، إن شايفه ما جاتش على قد الذنب ده، هتعدي؟ لا مش هتعدي. اللي أنت شايفها هتعدي ده وملهاش قيمة هي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب. الذنب اللي أنت مستهول بيه ده هو أسوأ ذنب ممكن يوديك في النهاية والعياذ بالله. إياكم ومحقرات الله عليه وسلم قال ومن ذنبه هيعدي، لا هي خريطة، هي خريطة متكاملة. قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم تعرض الفتن على القلوب كعرض حصير عود عود. يعني الشيطان مش هيبشرك كده خط لزق يقول لك اذكر بالله والعياذ بالله، لا هو هيجيبك واحدة واحدة. من رضي هيوسوس لك تاخد قرش حرام، مرة جاية هيوسوس لك تنظر نظرة حرام، مرة اللي بعدها يوسوس لك مأخر الصلاة شوية، مش هيقول لك سيب الصلاة طبعا، لا يعني مأخر شوية، بلاش الجماعة، صليها في الورشة، صليها في البيت، طب نجمع الصلاتين مع بعض، طب صلاة فاتت مش مشكلة، قوة قوة، تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الجريد بتاع الحصيرة بتاعت زمان دي اللي كانت جريد هي 50 جريدة في بعض، مش هتفكر الواحدة، لكن لما تكر هتقع كلها. فتعرض الفتن على القلوب، المرة دي رشوة، المرة كان نظرة، المرة اللي بعدها صلاة، المرة اللي بعدها كذا، المرة اللي بعدها كذا، فيجي لك يوسوس لك في ذنب كده زي ما بنقول ذنب كده. طيب وسوس لك، فأي قلب أنكرها؟ يقول لك ده ذنب صغير وهيعدي، فانت قلت له لا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاي قلب انكرها نكت في قلبه نكته بيضاء، خدت نقطه بيضاء. واي قلب اشربها بلعها، بلع الطعم له. واي قلب اشربها نكت في قلبه نكته سوداء، ده نقطه مش مشكله. المصيبة في بقى نقطة ورا نقطة ورا نقطة، وذنب بلعته بذنب تاني بلعته بذنب تالت بلعته بنقطة سودة بنقطة سودة. قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى تصير القلوب على قلبين. مع هذه الاختبارات المتتالية على قلبك، مع هذه الذنوب الصغيرة المحقرة اللي احنا شايفينها سهلة على قلبك، تصير القلوب على قلبين، على قلب أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. تيجي واحد كده صالح اتقى الله عز وجل واتقى الشبهات، يجي بعد فترة، بعد فترة من مجاهدة نفسه ومن السعي في صلاح قلبه، يلاقي نفسه جامد لا يؤثر فيه الفتن، يقدر يردها كده بسهولة. تعرض عليه فتنة شديدة وتتعجب ازاي كده بكل سهولة كده كان جاي له ملايين وردها، ده مش نتيجة موقف واحد، ده تراكم الثبات، صار هذا القلب قويا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، ده تراكم الحسنات، مش ثبات لحظة، ده ثبات العمر تجلى في هذه اللحظة على هذا القلب القوي السليم وعلى قلب أسود. وإذ نقط سودة جعلت القلب كله أسود، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. كان في الأول بيقول معلش، طب ذنب صغير، طب هنستغفر شوية بشوية، وذنب بذنب صار لا يؤثر فيه، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. لهذا قال الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. هو بقى مجرم كده ليه؟ وبقى مزود في الفجور كده ليه؟ لانه طبع على قلبه والعياذ بالله، هذه الذنوب صنعت غشاوه على قلبه. كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. طيب ده خلاص انتهى، ملوش علاج، يزول هذا السواد بالقران، يزول هذا السواد بكثره ذكر الله وبالاستغفار، يزول هذا السواد بان تتذكر اخرتها ايه، ما هي نهايه كل هذه الشهوات، ما هي نهاية كل هذه الملذات، ما هي نهاية كل هذه المتع اللي احنا شايفينها متع؟ نهايتها واحدة، أن تقف بين يدي الله عز وجل. لذلك وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمرنا وحثنا أن نزور القبور. ليه؟ قال فإنها تذكركم بالآخرة. أحد المصائب التي نعيشها في هذا الزمان أن قيمة الموت فقدت رهبتها عند كثير من الناس. ناس راحة وناس جاية وناس بتموت وجنازات كل يوم، فقد الموت قيمته ووعظه عند كثير من الناس. إن الموت يكون واعظاً، إنك تتدبر أن فلان هذا من دقيقة بس كان مثلك، يعيش سجنه مفتوح، له رغبات وخطط لهذه الحياة، كان لسه بيخطط انه هيشتري وهيبيع وهيروح ويجي وهيسوي سواء في حلال او في حرام، ثم لحظة وفجأة بدون مقدمات، لا مرض ولا سن ولا شيء، بدون مقدمات اغلقت صحيفته وسيحاسب على قدر هذه الصحيفة. اما انت فما زلت في نعمة وما زالت صحيفتك مفتوحة، لكن لها لحظة ستغلق بها أيضا. كيف سيكون حالك حين تغلق؟ كيف سيكون حالك حين تأتي عليك هذه اللحظة التي لا ينفعك فيها شيء إلا من أتى الله بقلب سليم؟ نسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم وبعد. اذا ايها الاخوه الكرام، من اهم المهمات التي لا بد ان ننشغل بها جميعا هو اصلاح القلب. وصلاح القلب كما ذكرنا تجده في ثلاثه مواضع: عند تلاوه القران، وعند ذكر الله، وفي أوقات الخلوة. فإن وجدت في قلبك قصورا أو ضعفا فاعلم أن هذا بسبب ذنوبك، واحذر من أن يغطي الران على قلبك والعياذ بالله. وصلاح قلبك تسعى فيه من خلال تلاوة القرآن وتدبره، من خلال كثرة ذكر الله والاستغفار، من خلال تذكر الموت وموعظته وأنه نهاية كل شيء إلا العمل الذي تلقى الله عز وجل به، من خلال صحبة الصالحين. وهذا أمر غاية في الأهمية، صحبة الصالحين، إن الذي تلقاه أو حتى على النت الذي تتابعه هو فلان هذا الذي يذكرك بالله، فلان هذا الذي لا ينشر الا شيئا حسنا ولا يتكلم الا في شيء حسن، هذا في غايه الاهميه. اخبرنا عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: المرء على دين خليل. انا كويس وزي الكل وماليش دعوه اللي هو بيعمله، لا دعوه ليك دعوة. ليه؟ لأن صاحب السوء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كنافخ الكير اللي بيولع في النار. إما أن يحرق ثيابك يوديك في ناحية معاه والعياذ بالله، وإما على الأقل يصيبك شيء من ناره، أو أدنى شيء تجد منه رائحة منا صاحب الصاحب الصالح الصديق الحسن الذي يذكرك بالله الذي يدعوك إلى الصلاة الذي ينفعك في دينك ودنياك فحمل المسك إما أن تبتاع منه وإما أن يهديك وإما أن تجد منه رائحة طيبة. فمن أهم أسباب صلاح القلوب واستقامتها أن تفتش عن صحبة صالحة تذكرك بالله رب العالمين. هذا باب لا بد أن يشغل عقولنا جميعا، كيف هو حال قلبك مع الله؟ كيف هو حال قلبك عند تلاوة القرآن؟ كيف هو حال قلبك عند سماع الذكر؟ هذا باب للنجاة والفلاح والنجاح والرباح في الدنيا والآخرة، لأن الله عز وجل قال: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أهد قلوبنا لما يرضيك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مصرف القلوب اصرف قلوبنا إلى طاعتك، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا، اللهم اقض حاجاتنا، اللهم اقض حاجاتنا، ويسر أمورنا، ويسر أموالنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، وارحم موتانا، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، وأعنهم ولا تعن عليهم، اللهم سدد رميهم، وأنزل السكينة على قلوبهم، وأعنهم على عدوك وعدوهم، اللهم اجعل هذا البلد سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، اللهم جنب هذا البلد الفتن ما ظهر منها وما بطن، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.